فالواجب عليه ان يتاكد من دعوه الله وان يقدر على ذلك. والحديث ما يلزم شيء منه، فأفضل أفضل ومحفظ لا يجب الله أفضل الله حذر من العقيم لأولا ويقول لك ان الله يحب الحاجه

رجل عليه دية قتل خطأ وعجزت عاقلته عن دفع الدية فهل يعطى من مال الزكاة؟ فضيلة الشيخ، هل يشعر الميت بالأحياء؟ فضيلة الشيخ، حديث يا رب العالمين.